بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، في يوم الأربعاء الموافق للعاشر من الشهر الرابع من عام 45 من الهجرة. درسنا في كتاب التبيان في أيمان القرآن لمؤلفه ابن القيم رحمه الله تعالى. سورة النجم قرأنا فيها في لقائنا الماضي، والمؤلف عقد فيها عددا من الفصول. وقفنا عند تقريبا الفصل الثالث أو الرابع مما عقده حول هذه السورة. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين، اللهم آمين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم أخبر سبحانه عن رؤيته لجبريل مرة أخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولى كانت دون السماء بالأفق الأعلى، والثانية كانت فوق السماء عند سدرة المنتهى. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني جبريل عليه السلام، إنه يعني جبريل عليه السلام رآه على صورته التي خلق عليها مرتين، كما في الصحيحين عن زيد بن حبيش أنه سئل عن قوله تعالى كان قاب قوسين أو أدنى، قال: أخبرني ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود: ما كذب الفؤاد ما رأى، قال: رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وقال البخاري عنه: رأى رفرفا أخضر سد الأفق. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: ولقد رآه نزلة أخرى، قال: رأى جبريل عليه السلام. وفي صحيحه أيضا عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله كريا. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله كريا. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم؟ قالت: ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله عز وجل البرية، والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكرية، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولو كان محمد كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وفي الصحيحين عن مسروق أيضا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: سبحان الله، لقد قف شعري مما قلت. وفيهما أيضا قال: قلت لعائشة: فأين قوله عز وجل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: إنما ذات جبريل كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه بهذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. وفي صحيح مسلم أن أبا ذر سأله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أرى. وفي صحيحه أيضا من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، إجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث ساقه مسلم بعد حديث أبي ذر المتقدم عقيبه وهو كالتفسير له. ولا ينافي هذا قوله في الحديث الصحيح حديث الرؤية يوم القيامة: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فإن النور الذي هو حجاب الرب تعالى يراد به الحجاب الأدنى، وهو لو كشفه لم يقم له شيء، كما قال ابن عباس بقوله عز وجل: تدرك الأبصار، قال: ذاك نوره الذي هو نوره إذا تجلى به لم يقم له شيء. وهذا الذي ذكره ابن عباس يقتضي أن قوله لا تدرك الأبصار على عمومه وإطلاقه في الدنيا والآخرة، ولا يلزم من ذلك أن لا يرى، بل يرى في الآخرة بالأبصار من غير إدراك. وإذا كانت أبصارنا لا تقوم لإدراك الشمس على ما هي عليه، وإن رأتها مع القرب الذي بين المخلوق، فالتفاوت الذي بين أبصار الخلائق وذات الرب جل جلاله أعظم وأعظم. ولهذا لما حصل للجبل أدنى شيء من تجلي الرب تسافى الجبل واندك لسبحات ذلك القدر من التجلي. وفي الحديث الصحيح المرفوع: جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فهذا يدل على أن رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى هو المانع من رؤية الذات، ولا يمنع من أصل الرؤية، فإن الكبرياء أو العظمة أمر لازم لذاته تعالى. فإذا تجلى سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة وكشف الحجاب بينهم وبينه فهو الحجاب المخلوق. وأما نور الذات الذي يحجب عن إدراكها فذاك صفة للذات لا تفارق ذات الرب جل جلاله، ولو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وتكفي هذه الإشارة في هذا المقام للمصدق الموقن، وأما المعطل الجهمي فكل هذا عنده باطل ومحال. والمقصود أن المخبر عنه بالرؤية في سورة النجم هو جبريل، وأما قول ابن عباس رأى محمد ربه بفؤاده مرتين فالظاهر أن مستنده هذه الآية، وقد تبين أن المرئي فيها جبريل فلا دلالة فيها على ما قاله ابن عباس. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة رضي الله عنها فقال نقضه على المريسي في الكلام على حديث ثوبان ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة، فحكى تأويل المريسي الباطل له ثم قال ويلك إن تأويل هذا الحديث على غير ما ذهبت إليه، لما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر إنه لم ير ربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الكريا. وأجمع المسلمون على ذلك مع قول الله تعالى لا تدرك الأبصار يعني أبصار أهل الدنيا، وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله على كل حال. كذلك روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت ما شاء الله من الليل ثم وضعت جنبي فأتاني ربي في أحسن صورة. فهذا تأويل هذا الحديث عند أهل العلم. وقد ظن القاضي أبو يعلى أن الرواية اختلفت عن الإمام أحمد هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء أم لا، على ثلاث روايات. إحداها أنه رآه، قال المروذي قلت لأبي عبد الله يقولون إن عائشة قالت من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله كريا فبأي شيء تدفع قول عائشة، فقال بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، قول النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من قولها. قال وذكر المروذي في موضع آخر أنه قال لأبي عبد الله هنا رجل يقول إن الله يرى في الآخرة ولا أقول إن محمدا رأى ربه في الدنيا، فغضب وقال هذا أهل لأن أهل أن يجفى يسلم الخبر كما جاء. قال فظاهر هذا أنه أثبت رؤية عين. ونقل حنبل قال قلت لأبي عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، قال رؤيا حلم بقلبه. قال فظاهر هذا نفي الرؤية. وكذلك نقل الأثرم وقد سأله عن حديث عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، فقال مضطرب لأن معمرا رواه عن أيوب عن أبي معبد عن عبد الرحمن بن عائش عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه حماد عن قتادة عن كلمة عن ابن عباس، ورواه يوسف بن عطية عن قتادة عن أنس، ورواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن خالد بن اللاج عن عبد الرحمن بن عائش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يحيى بن أبي كثير فقال عن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الحديث واحد. قال الأثرم فقلت لأبي عبد الله فإلى أي شيء تذهب؟ قال الأعمش عن زياد بن حصين عن أبي العائية عن ابن عباس قال رأى محمد ربه بقلبه. عن الحسن الأشيبي أنه قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعالى، فأنكره عليه إنسان وقال لما لا تقول رآه ولا تقول بعينه ولا بقلبه كما جاء في الحديث، فاستحسن ذلك الأشيب فقال أبو عبد الله حسن قال وظاهر هذا إثبات رؤية لا يعقل معناها هل كانت بعينها بقلبه. نصوص أحمد وقد جعلها القاضي مختلفة وجعل المسألة على ثلاث روايات، ثم احتج للرواية الأولى بحديث أم الطفيل وحديث عبد الرحمن بن عائش الحضرمي ولا دلالة فيهما لأنها رؤية منام قطعا، واحتج لها بما لا يرضى أحمد أن يحتج به وهو حديث لا يصح عن أبي عبيدة عن أبي عبيدة ابن الجراح مرفوعا لما كانت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة فقال فيما اختصم الملأ الأعلى، وذكر الحديث. وهذا غلط قطعا، فإن القصة إنما كانت في المدينة كما قال معاذ بن جبل اشتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح حتى كدنا نتراء عين الشمس، ثم خرج فصلى بنا ثم قال رأيت ربي البارحة في أحسن صورة فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، وذكر الحديث. هذا كان بالمدينة والإسراء كان بمكة، وليس عن الإمام أحمد ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه رآه بعينه يقظة، وإنما حمل القاضي كلام أحمد ما لا يحتمله واحتج لما فهم منه بما لا يدل عليه، وكلام أحمد يصدق بعضه بعضا، والمسألة رواية واحدة عنه، فإنه لم يقل بعينه وإنما قال رآه، واتبع في ذلك قول ابن عباس رأى محمد ربه، ولفظ الحديث رأيت ربي وهو مطلق، وقد جاء بيانه في حديث آخر. ولكن في رد أحمد قول عائشة ومعارضته بقول النبي صلى الله عليه وسلم إشعار بأنه أثبت الرؤية التي أنكرتها عائشة، وهي لم تنكر رؤية المنام، ولم تقل إن من زعم أن محمد رأى ربه في المنام فقد عظم على الله الفدية. وهذا يدل على أحد أمرين، إما يكون الإمام أحمد قد أنكر قول من أطلق نفي الرؤية إذ هو مخالفة للحديث، وإما يكون رواية عنه بإثبات الرؤية وقد صرح بأنه رآه رؤيا حلم بقلبه، وهذا تقييد منه للرؤية، وأطلق أنه رآه وأنكر قول من نفى مطلق الرؤية، واستحسن قول من قال رآه ولا يقول بعينه ولا بقلبه. وهذه النصوص عنه متفقة لا مختلفة، وكيف يقول أحمد رآه بعيني رأسه يقظة ولم يجئ ذلك في حديث قط؟ أحمد إنما اتبع ألفاظ الأحاديث كما جاءت، وإنكاره قول من قال لم يره أصلا لا يدل على إثبات رؤية اليقظة بعينيه، والله أعلم. بارك الله فيك. يعني خلاصة الكلام في هذا الكلام الطويل الذي حرره ابن القيم رحمه الله هو في مسألة الآية في في في في آية قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى في قوله يعني في الرؤية ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فذكر أن الضمير يعود إلى جبريل على الصحيح إلى جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه كما رآه في الأرض رآه في السماء رآه في الأرض كما دلت عليه سورة التكوير ولقد رآه بالأفق المبين. فهذه رآه عندما نزل من جبل من نزل من غار حراء واستبطن الوادي ناداه جبريل يا محمد يا محمد فرفع رأسه فإذا جبريل قاعد على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق على صورته التي خلق عليها. والرؤية الثانية هذه التي ولقد رأى لقد التي قال الله التي ذكرها هنا في سورة النجم ولقد رآه عند سدرة المنتهى. وما معنى هذه الرؤية؟ قال هذه الرؤية هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. ثم دخل في مسألة هل رأى ربه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج، وحر مسألة بأنه لم يره بعينه قال نور أنا أراه، ولما سئل قال رأيت نورا، أو في رواية قال نور أنا أراه، فلم يره على الحقيقة، لأن النبي لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا وإنما يرى بعد الموت. وذكر مسألة اللي مسألة رؤيا المنام ورؤيا اليقظة، قال إن رؤيا المنام ورد أنه رآه في المنام كما في قصة صلاة الفجر. طيب عموما هذه المسألة هي التي تحدث عنها ابن القيم وحرر هذه المسألة. طيب ننتقل الفصل الذي يليها، تفضل. الله تعالى فصل. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، قال ابن عباس ما زاغ البصر يمينا ولا شمالا ولا جاوز ما أمر به، وعلى هذا المفسرون فنفى عن نبيه ما يعرض للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك والعظماء من التفاته يمينا وشمالا ومجاوزة بصره لما بين يديه، وأخبر عنه بكمال الأدب في ذلك المقام وفي تلك الحضرة إذ لم يلتفت جانبا ولم يمد بصره إلى غير ما أري من الآيات وما هناك من العجائب، بل قام مقام العبد الذي أوجب أدبه إطراقه وإقباله على ما أريه دون التفاته إلى غيره ودون تطلعه إلى ما لم يره، مع ما في ذلك من ثبات الجأش وسكون القلب وطمأنينته، وهذا غاية الكمال. فزيغ البصر التفاته جانبا وطغيانه مده أمامه إلى حيث ينتهي، فنزه في هذه السورة علمه عن الضلال وقصده وعمله عن الغي ونطقه عن الهوى وفؤاده عن تكذيب بصره وبصره عن الزيغ والطغيان، وهكذا يكون المدح. تلك المكارم لا قعبان من لبن في باب ماء فعاد بعد أبوالا. فصل. ولما ذكر سبحانه رؤيته لجبريل عند سدرة المنتهى استطرد منها وذكر أن جنة المأوى عندها وأنها يغشاها من أمره وخلقه ما يغشى، وهذا من أحسن الاستطراد، وهو أسلوب لطيف جدا في القرآن، وهو نوعان: أحدهما أن يستطرد من الشيء إلى لازمه مثل هذا، ومثل قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم استطرد من جوابهم إلى قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. وهذا ليس من جوابهم ولكن تقريرا له وإقامة للحجة عليه. ومثله قوله تعالى قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا جواب موسى. ثم استطرد سبحانه منه إلى قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم عاد إلى الكلام الذي استطرده منه. والنوع الثاني أن يستطرد من الشخص إلى النوع كقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لآخره. فالأول آدم والثاني بنوه. ومثله قوله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون إلى آخر الآيات. فاستطرد من ذكر الأبوين إلى ذكر المشركين من أولادهما والله أعلم. طيب يعني هو لما جاء عند قوله تعالى عند سدرة المنتهى ولقد رآه بالأفق قال ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى إلى آخر الآيات. قال هذا استطراد. والاستطراد كما ذكر هو نوع بلاغي من أنواع البلاغة ومن أنواع علم البديع يسمى الاستطراد. وكما ذكرنا قال الاستطراد في يعني على نوعين: استطراد يستطرد من الشيء إلى لازمه كما في الآية، وأحيانا إلى نوعه كما في آية المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم ذكر أيضا مثالا آخر وهو ما جاء في سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشت. أحيانا تأتي الآيات تستطرد يعني تخرج عن المراد إلى أشياء أخرى فيها فائدة. وهذا وارد في السنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر أنا أتوضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا استطراد في الإجابة. فهذا أحيانا يعني يستحسن الاستطراد حسب السياق وحسب المقام والحال. أحيانا يستحسن الاستطراد وأحيانا يعاب عليه أنك تستطرد لأشياء لا علاقة للسائل بها أو لا حاجة لذكرها. فالأحيان الاستطراد يعني قد لا يراد وقد يكون مستحسن. وما ذكره هنا يعني من هذه الأنواع هي بلا شك أنها مستحسنة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل البلاغة ما يسمونه استطرادا خاصة في الآية الأخيرة اللي هي في آية الأعراف لما قال فلما آتاهما صالحا جعله شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون ما لا يخلق. يسمونه هذا أحيانا يسمونه يعني التخلص أو حسن التخلص. حسن التخلص هذا يعني تتخلص من شيء إلى شيء تنتقل بحيث أنك لا يشعر القارئ. مثل في سورة الشعراء لما قال إلا من أتى الله بقلب سليم قال وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين ثم تخلص من شيء إلى شيء. فسورة الآية الأعراف تخلص إلى الشرك ويعني ذكر شرك المشركين وأنهم أشركوا بالله وهكذا. هذا أحيانا يسمى بالتخلص. ومثل سورة المؤمنون لما قال الله عز وجل وعليها وعلى الفلك تحملون ذكر فلك نوح عليه السلام. هذا يسميه بعض أهل العلم يسميه حسن التخلص. فحسن التخلص من الأساليب البلاغية وكذلك أيضا الاستطراد من الأساليب البلاغية. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر لأن بعده الحديث عن سورة الطور والقسم فيها وجواب القسم وما يتعلق به سيتكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه السورة سورة الطور، وتأخذ أيضا نصيبا واسعا في الحديث عن عما في هذه السورة. طيب لعلنا نقف عندها إن شاء الله في اللقاء القادم، إن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.